وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أن إنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا